تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو طلحة يقص آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله الذي أعطاها الله لنبيه ومصطفاه. طلحة يقول: كنت تاجرا صغيرا وكنت أخرج مع تجار مكة إلى الشام، فخرج طلحة معهم ذات يوم في تجارة إلى الشام، وهو في سوق اسمه سوق بصرة. هذا السوق العظيم، هذا السوق الكبير الذي يقول طلحة عنه: كان الناس في السوق كالأمواج من كثرة التجار ومن كثرة العمار في هذا السوق، إخوتي أحبتي في الله. فيقول طلحة: خرج راهب بصرة. الراهب هو من النصارى، وهو قرأ الكتب كلها. هذا الراهب أعطاه الله من العلم ما أعطاه. فيقول: خرج راهب بصرة وينادي في الناس: هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ هل فيكم أحد من أهل مكة؟ فيقول طلحة: وكنت قريبا منه. فقال طلحة: أنا من أهل الحرم. اسمع أخي الحبيب، اسمع إلى معجزات النبي وإلى آيات الذي أعطاها الله عز وجل لنبيه ومصطفاه قبل بعثته. والآية هي المعجزة أخي الحبيب، الآية هي المعجزة، والمعجزة هي الآية. ولم يذكر في كتاب الله كله بلفظ معجزة، ولكن جاءت بلفظ آية، فالآية هي المعجزة. فالمعجزة لا يعطيها الله إلا لنبي، ويعطي الله الولي الكرامة، فالكرامة درجة أقل من الآية أو من المعجزة. فالمعجزة لا يعطيها الله إلا لنبي، إخوتي أحبتي في الله. فيقول الراهب: هل يوجد أحد من أهل الحرم؟ هل يوجد أحد من أهل مكة؟ فيقول طلحة: وكنت قريبا منه. قال: أنا من أهل الحرم. فقال الراهب: اسمع أخي الحبيب، اسمع إلى هذه المعجزة. قال الراهب: هل خرج فيكم أحمد صلى الله على أحمد؟ قال طلحة: ومن أحمد؟ قال: أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، سوف يخرج في هذا الشهر، سوف يخرج في هذا الشهر، وسوف يهاجر إلى بلدة ذو نخيل. هذا الراهب يصف هجرة النبي ويصف المدينة وصفا دقيقا لطلحة. فقال الراهب لطلحة: يا فتى، إذا رأيته فلا تتبعه. وصية ضالة، وصية ظالمة جائرة ويوصي بها هذا الراهب الظالم الذي أعطاه الله عز وجل من العلم، وتنبأ بخروج النبي، وتنبأ بنبوة النبي، ويصف خروج النبي وصفا دقيقا ويقول: لا تتبعه. هذا الضال وهذا الراهب على شاكلته كثير من الناس. ترى العالم الفلاني يقول في النبي كلاما ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أضلهم الله. فيقول إذا رأيته فلا تتبعه. فيقول طلحة فوقع الكلام في قلبي. اسمع أخي الحبيب، هذه نقطة تحول لطلحة، لا والله، بل نقطة تحول إلى الكون كله، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد طلحة مسرعا إلى أهله، قال هل خرج فيكم أحد؟ قالوا نعم، قالوا نعم، خرج محمد ابن عبد الله يقول أنه نبي آخر الزمان، واتبعه ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول طلحة وكان أبو بكر ذو مكانة وذو رفعة، وكان رجل نسابا يذكر الأنساب. فانطلق إليه طلحة فقص عليه قصة الراهب، ففرح أبو بكر فرحا شديدا وأخذه وانطلق إلى النبي. فعندما قص طلحة على النبي القصة فرح النبي فرحا شديدا، وقرأ النبي على طلحة شيء من القرآن. فيقول طلحة كنت رابع ثلاثة، وفي لفظة أخرى كنت رابع أربعة في الإسلام، كان رابع أربعة. إخوتي أحبتي في الله، طلحة الذي دافع عن النبي وكان يصد عن النبي يوم أحد، صد عن النبي ودافع دفاعا ما له مثيل. ولذلك عندما يذكر طلحة ويذكر يوم أحد يقول أبو بكر كان كله لطلحة، وقف يدافع عن النبي حتى جاء سيف على رأس النبي، على رقبة النبي، فجاء طلحة يدافع عن رسول الله فوضع يده دفاعا عن رسول الله، فوقع السيف على يد طلحة. قال طلحة حس. قال النبي اسمع، قال الحبيب والله لو كنت قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون. هذا طلحة الشهيد الحي. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء رجل إلى النبي، جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فالتفت عنه النبي يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فدخل طلحة من باب المسجد. قال النبي أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال هذا الذي قضى نحبه، هذا الذي ذكره الله في كتابه، هذا طلحة. إخوتي أحبتي في الله، فهذا النبي صاحب المعجزات وصاحب الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتهر بمكارم الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وعندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي قالت: يا هذا أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. إخوتي أحبتي في الله، وكان هناك رجل حبر عالم من علماء اليهود، هو زيد ابن السعنة أو زيد ابن سعنة على اختلاف الروايات. هذا الرجل كان راهبا، كان عالما، فأعطى للنبي دين في وقت معين، فيقول سيدنا زيد قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام تأكدت من علامات نبوة النبي إلا علامتين من علامات نبوته: أن النبي يسبق حلمه غضبه، ولا يزيد الجاهل عليه جهلا إلا زاده هذا حلما وعفوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من علامات نبوة النبي، كان النبي يسبق حلمه غضبه، وكان النبي لا يزيد الجاهل عليه جهلا إلا زاده هذا حلما وعفوا. فيقول سيدنا زيد: كان لي دين عند النبي، فجئت قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام، فجاء إلى النبي وأمسكه من أطراف ثوبه وشدد عليه وضيق عليه وقال: يا محمد اعطيني مالي الذي عندك، أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي تماطلون في الحقوق. اسمع أخي الحبيب، إلى هذه الغلظة وهذه الشدة مع هذا النبي المؤدب؟ والله أخي الحبيب، والله أخي الحبيب، لو كنت تملك من الأخلاق ما تملك ومن الأدب ما تملك، وعندما يأتيك رجل ويتكلم معك كلاما غليظا كلاما شديدا، لن تستطيع أن تمسك زمام نفسك إلا الحبيب، إلا النبي الحبيب صاحب العلامات وصاحب الآيات. فجاء إلى النبي وأمسكه من أطراف ثوبه وشدد عليه وضيق عليه وقال: يا محمد اعطيني مالي الذي عندك، أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، قوم مطل، تماطلون في الحقوق. فكان هناك عمر، كان هناك عمر، وما أدراك بعمر؟ أخرج سيفه وقال: أذن لي يا رسول الله أن أقطع عنقه، أن أقطع رأسه، أن أضرب عنقه يا رسول الله. والله نظر النبي، نظر الحبيب إلى عمر نظرة المستغرب: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، كنت أنا وزيد أحوج إليك من غير هذا، أن تأمرني يا عمر بالأداء، وأن تأمره يا عمر بحسن الطلب، خذه يا عمر وأعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء بما روعته يا عمر. هذا رسول الله، هذا حبيب الله الذي أعطاه الله من العلامات وأعطاه الله من الآيات الدالة على نبوته، خذه يا عمر وأعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر. فأخذ عمر سيدنا زيد فقال له زيد: يا عمر يا عمر، والله ما جئت إلا أن أتأكد من علامات نبوة النبي بأن النبي يسبق حلمه غضبه، وأن النبي لا يزداد عليه الجاهل جهلا إلا زاده هذا حلما وعفوا. يا عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا زيد إخوتي أحبتي في الله حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود. هؤلاء قوم البهت، هؤلاء قوم الظور الذين قرأوا عن صفات النبي وعن علامات النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو عبد الله ابن سلام. عبد الله هذا ابن سلام الحبر اليهودي العالم اليهودي قرأ عن النبي وقرأ عن علامات نبوته، فكان فوق رأس نخلة، كان فوق نخلة عندما جاء النبي إلى المدينة، ففرح فرحا شديدا، وكانت خالته تحت النخلة قالت: ويحك، ما هذا الفرح؟ لو كان موسى بن عمران دخل المدينة ما فرحت هذا الفرح. قال: والله إن هذا لهو أخو موسى ابن عمران، أخوه بالنبوة، أخوه في النبوة. وآمن به إخوتي أحبتي في الله عبد الله بن سلام الحبر اليهودي. فاجتمعت اليهود وقالوا: لا يذهب أحد إلى محمد ولا يتكلم أحد مع محمد. فجلس مع نفسه وقال: أي عقل هذا؟ أنا بهذا العلم ولم أذهب إليه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي. اسمع، والله قال كلمة تكتب بماء الذهب. عبد الله ابن سلام يقول: والله إني لأقر للنبي بالنبوة أكثر ما أقر لابني بالبنوة. كلمة عظيمة، كلمة تكتب بماء الذهب. يقول: والله إني أثق في نبوة النبي أكثر ما أثق في بنوة ابني. كلمة كبيرة من ثقته وعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صاحب الآيات وصاحب المعجزات، فمن بركة النبي، من بركة النبي يوم الحديبية جاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن بئر الحديبية قد نفذ منه الماء، لم يوجد فيه ماء يا رسول الله. قيل بأن النبي أخرج سهما أو سهمين من كنانته وقال: ضعهم في هذا البئر، فخرج الماء. وقيل بأن النبي نزل من على دبته وطلب ماء للوضوء، فتوضأ النبي ثم وضع الماء في هذا البئر ففار الماء وخرج الماء بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا أمر الله، خرج الماء بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا رسول الله صاحب الآيات وصاحب المعجزات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويخرج إلى خطبة الجمعة، فيصعد على جذع نخلة فكان يخطب عليها، فجاءه رجل أو امرأة من الأنصار، في اختلاف الروايات، جاءته امرأة كان ابنها نجارا، قالت يا رسول الله أنصنع لك منبرا تخطب عليه يوم الجمعة؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالمنبر، اسمع، إلى الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من بيته وصعد فوق المنبر، فسمع أنين كدوي النحل، فنزل النبي من على منبره ونزل إلى هذا الجذع الذي يئن حزنا على فراق رسول الله، ما كان يسمع من رسول الله من الذكر والتسبيح، أن الجذع وبكى على فراق رسول الله، فنزل الرحمة من على منبره وضم الجذع ضمه، والتفت إلى أصحابه وقال والذي بعثني بالحق نبيا لو لم أضمه لظل يئن إلى يوم القيامة حزنا على فراق رسول الله، حزنا على فراق رسول الله، جذع يبكي فراق رسول الله. إخوتي أحبتي في الله، نعم هذا النبي صاحب الآيات وصاحب المعجزات، أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما أعطاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول النبي والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل بعثتي، وفي لفظة أخرى قبل أن أبعث، حجر يسلم على رسول الله، حجر، كل ما في الكون يشهد بنبوة النبي إلا الجن والإنس الكافران، هؤلاء الكافرون هم الذين ينكرون على النبي نبوته وينكرون على النبي رسالته، إنما كل ما في الكون يعترف برسول الله، هذا النبي الحبيب. ونكمل بفضل الله وعونه في اللقاءات القادمة عن معجزات النبي الذي أعطاها الله عز وجل إياه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء،